الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. وهذا هو الدرس الأول من دروس الفصل الدراسي الثاني. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في باب جديد، ألا وهو باب المسح على الجبيرة والخفين. كالعادة نقرأ عليكم أبيات هذا الباب. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين: إن خفت غسل الجرح كالتيمم فامسحه، أو ما يتقى للألم مثل الجبيرات أو القرطاس أو العصابات وشد الراس، وإن بغسل أو بلا طهر كأن انتشرت إن صح معظم البدن أو قل ما صح، وغسل السالم لم يؤذي للجروح ولم يؤالم، فإن يكن جرح بأعضاء البدل يتركه وللوضوء ينتقل، أو كان ذا الجرح بأعضاء الوضوء جمع ماء مع صعيد قدر ضوء، رخص مسح الخف لأنثى أو ذكر في حضر من غير حد أو سفر، بشرط جلد طاهر قد خرز يتابع المشي لكعب حرز، بكامن الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية، يعيد في الوقت لترك الأسفل وتارك المسح لأعلاه أبطلي. نعم، إذن قال الناظم رحمه الله تعالى: إن خفت غسل الجرح كالتيمم فامسحه، أو ما يتقى للألم. يعني إذا كان في أعضاء الوضوء أو الغسل جرح عزكم الله وعافانا وعافاكم الله، كحرق بنار أو ضربة بعصا وغيرها، وخاف هذا الإنسان إن توضأ خاف على الجرح، أو إن اغتسل عليه خاف ضررا كالأضرار التي تقدم ذكرها في التيمم، كان خاف بغسل الجرح هلاكا أو شديد أذى أو حدوث مرض أو زيادة المرض أو تأخر البرء، ماذا يصنع هنا؟ قال: فامسحه، يعني امسح الجرح لا تغسله، امسح عليه مباشرة إن استطعت المسح عليه مباشرة، لأن بعض الجروح تتحمل المسح لا تتحمل الغسل، لكن نستطيع أن نمسح عليها ولا تتضرر ولا ينتج عنها تأخر برء ولا زيادة مرض ولا غيرها. طيب، وإن مسح على حائل كعصابة أو شيء من ذلك مما يوضع على الجروح وهو يستطيع المسح مباشرة عن الجرح، لم يجزه مسحه ذلك، ولا بد من إزالة ما عليه والمسح عليه مباشرة. تمام؟ إذن هذه الحالة الأولى، يمسح الجرح مباشرة لا يغسله، لكن ينتقل إلى المسح عليه مباشرة دون حائل. فإن لم يستطع المسح على الجرح مباشرة، ماذا قال الناظم؟ قال: أو ما يتقى للألم، أي امسح على الحائل الذي يوضع لاتقاء الألم ولشد العظم وغيره. فإن لم يستطع المسح على الجرح، مسح على الجبيرة وعلى العصابة وعلى القرطاس، هذه كلها توضع يعني على الجروحات، سواء كان في اليد، في الرجل، في الوجه، في الرأس. نعم، سواء كانت خرقة أو كانت جبيرة من الجبس وغيرها، فهذه كلها يمسح عليها ولا حرج. نعم، وسميت الجبيرة بذلك تفاؤلا على عادة العرب بجبر ذلك الجرح، ومنه سمي الملدوخ سليما تفاؤلا بتعافيه، وسمي السلم سلما وهو يعني بعيد عن السلامة لكن التفاؤل، وسمي المسحور مطبوبا به طب تفاؤلا كذلك، هذه على عادة العرب. نعم، إذن المراحل الأولى: يمسح على الجرح مباشرة، فإن لم يستطع يمسح على ما يتقى للألم، وذكر لنا أمثلة، قال مثل الجبيرات أو القرطاس. القرطاس هذا قالوا يوضع على الصدغ يمنع آلام الرأس والأذن للصداع ووجع الأذان، ويخشى بنزعه ضرر، فيجوز المسح عليه في الوضوء والغسل. نعم. العصابات جمع عصابة، وهذا ما يعصب به الجرح. نعم. وما يشد الرأس به كذلك، إذا كان الإنسان عنده جراح في رأسه وضع عليه لصقة، وضع عليه عصابة أو شيء يثبت، يعني يحمي الجرح، فيمسح عليه ولا حرج. نعم. وهنا يذكرون الفقهاء مسألة العمامة التي تشد على الرأس، فإذا كان يخشى من نزعها إداية وحصول ضرر، يجوز المسح على العمامة في وضوء أو غسل إن لم يتمكن من المسح مباشرة على رأسه. نعم. فيمسح على العمامة ويمسح على ما ظهر من رأسه بعد شد العمامة كالناصية، يمسح عليها ويمر بعد ذلك اليد على العمامة. نعم. ويذكرون كذلك من به رمد لا يستطيع يعني المسح على عينيه، فيغسل بقية الوجه ويجعل على يغسل الوجه ويجعل على عينيه لصقة أو خرقة أو شيء يمسح عليها. نعم. المهم يمسح على كل حائل ويوضع على الجرح إن لم يستطع مسح الجرح مباشرة، ولا يتعنت ويمسح ويغسل، فقد يصاب بأذى ويكون قد خالف تيسير الشريعة. شوفونا هذا مبدأ مر معنا مرارا كثيرا في الأبحاث اللي مرت في بيان يسر الشريعة، وأن الإنسان يأخذ يعني بالرخص ولا يكلف نفسه ما لا تطيق، والدين يسر لطفا كما قال الناظم. نعم. ثم قال: وإن بغسل أو بلا طهر كان انتشرت صح معظم البدن. نعم. إذا يعني وضع الجبيرة أو العصابة ونحية مما مر معنا على الجرح، ولم يكن الإنسان على طهارة، يعني أتى حادث مثلا ولم يكن متطهرا ووضعت له جبيرة، لا نقول له أنت لم تضعها وأنت متطهر فلا يجوز لك أن تمسح عليها، لا لا، يعني هذا بخلاف الخفين سيأتينا إن شاء الله، فله أن يمسح، يجوز له المسح عليها. تمام. لا يشترط أن يضع الجبيرة أو العصابة أو القرطاس وغيره على طهارة، ما يلزم. نعم. فهي تقوم مقام العضو. نعم. كذلك قال: كان انتشرت. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا زادت العصابة أو الجبيرة على يعني موضع الجرح للضرورة للشد العضوي وكذا، فلا نقول أدخل يدك تحتها لأنه ذاك المكان سليم، لا لا، امسح عليها فهي تقوم مقام العضو، ولو كانت منتشرة وفاتت محل الجرح امسح عليها ما في إشكال. نعم. إذن هذا مراده، كان انتشرت، يعني تمسح على الجبيرة ولو وضعتها على غير طهارة، وكذلك لو فات موضعها موضع الجرح، بشرط أن يكون هذا الاجتياز والانتشار للضرورة. نعم. فأهل الطب يعلمون هذا، أنه ما يعني ما يستطيع أن يستر فقط موضع الكسر أو الجرح، لابد أن ينتشر قليلا يعني لتسريع عملية الشفاء. نعم. ثم قال: إن صح معظم البدن. ما معنى الكلام؟ يعني يشترط لجواز المسح على الجرح أن يكون معظم البدن صحيحا والآخر جريحا، وما المراد بالبدن؟ مراد بالبدن أعضاء الوضوء إذا كان سيتوضأ، وجميع الجسد إذا كان سيغتسل. نعم، فيعني هذا الشرط الأول ليسمح لنا الشرع بالمسح على الجروح، أن يكون معظم البدن سليم، يعني الأماكن السليمة أكثر من أماكن المجروحة. هذه واحدة. اثنين، أو قلما صح وغسل السالم لم يؤذي للجروح ولم يؤالم. يعني إذا كان الصحيح الأعضاء الصحيحة أقل من الأعضاء الجريحة، وإذا غسل الصحيحة، يعني مثلا لو كان عنده مشكل جرح في اليد وجرح في الرجل وجرح في الرأس، يعني الأماكن الصحيحة أقل من الأماكن المجروحة، يجوز أن نمسح على الجرح بشرط أن نغسل الأماكن الصحيحة. وإذا غسلنا هذه الأماكن الصحيحة ومسحنا على الجريحة لم يحصل له ضرر. إيش قال هو هنا؟ وغسل أو قل ما صح، يعني الأعضاء الصحيحة أقل من الأعضاء المجروحة، وغسل هذه الصحيحة وغسل السالم لم يؤذي للجروح ولم يؤلم. لأنه هناك بعض الأجساد لو غسلنا وهو عنده جروح، بعض الأعضاء الصحيحة يتأثر الجرح. تمام؟ إذن متى نمسح؟ إذا كان معظم الجسد صحيحا والأعضاء المجروحة قليلة، أو كانت الأعضاء المجروحة أكثر من الأعضاء السليمة، فغسلنا للسالم ومسح على المجروح لم يسبب لنا أذى ولم يسبب لنا ألم، فعندها نمسح. طيب، مفهومه أنه إذا تضرر الإنسان بغسل الصحيح والمسح على الجريح، تمام، فينتقل إلى التيمم، ينتقل إلى التيمم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن شاء الله هذه تكون واضحة. نعم. طيب، ينتقل إذن الإمام إلى مسألة أخرى ثم يقول: فإن يكن جرح بأعضاء البدل يتركه وللوضوء ينتقل. قال لك إذا كان جرح بأعضاء البدل، أعضاء البدل يعني أعضاء التيمم، البدل بدل الطهارة هي التيمم، وهي الوجه والكفان، ولا يستطيع أن يمسح لا على الوجه ولا على الكف، ماذا يصنع هنا؟ يعني ما يستطيع يتيمم وما يستطيع يمسح على هذه الأعضاء، يترك التيمم وينتقل إلى وضوء النقص لأنه ما يستطيع التيمم، ماذا يصنع؟ ينتقل إلى وضوء نقص. ماذا يصنع؟ يعني يمسح رأسه وينوي عند مسح رأسه الوضوء، فرض الوضوء، ويمسح أذنيه ويغسل رجليه ويصلي، يعني على حاله، ويعني هذا تطبيقا لقوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. يعني هو ما يستطيع أن يتيمم ويستطيع أن يأتي بطهارة ناقصة فيتوضأ لباقي الأعضاء. نعم، فإن لم يكن لا يستطيع لا التيمم ولا يعني الوضوء، فهذا يعني يكون كعادم الطهورين، يكون حكمه كعادم الطهورين. ومر معنا قول الناظم: وأسقط الصلاة والقضاء عن عادم صعيده الماء، على أقوال في المذهب يعني. نعم، إذن هذه مسألة إذا كانت الجروح في أعضاء التيمم لا يتيمم وينتقل إلى وضوء ناقص. نعم، أو كان ذا الجرح بأعضاء الوضوء فجمع ماء ما صعيد قد رضوا. هذه مسألة أخرى، يعني إذا كان هذا الجرح يعني لا يستطيع أن يغسله ولا يستطيع مسحه في أعضاء الوضوء ببعضها ليس جلها. نعم، مثلا إذا قالوا إذا خاض برجليه في نار أو صب عليهما ماء حار، فلا حتى يعني صارت لا يمكن غسلهما ولا مسحهما، ماذا يصنع؟ وها يعني غسل الرجلين من يعني أركان الوضوء، واجبات الوضوء، ولا يدخل في التيمم، يعني يستطيع أن يتيمم. قالوا فجمع ماء مع صعيد قد رضوا، يعني قال العلماء هنا يجمع بين الطهارة المائية الناقصة والترابية الكاملة، فيتوضأ حتى يصل إلى الرجلين ولا يغسلهما، ثم يتيمم، يتوضأ ويترك الرجلين مثلا لما تقدم ويتيمم ويصلي. فجمع ماء مع صعيد قد رضوا، قالك أعيد، أو كان ذا الجرح بأعضاء الوضوء فجمع ماء مع صعيد قد رضوا، يعني عنده نمثل بالرجلين ما يستطيع أن يغسل رجليه، ماذا يصنع؟ لا يستطيع يغسل ولا يستطيع يمسح ولا يستطيع أن يضع عليهما خرقة، عنده حريق أو شيء من هذا، ماذا يصنع؟ قالوا يتوضأ، يغسل يديه، يغسل وجهه، يمسح رأسه، يمسح أذنيه، ويغسل يديه للمرفقين، ولا يغسل رجليه، ثم يتيمم للنقص، يتيمم للنقص. هذا مراد الناظم، أو كان ذا الجرح بأعضاء الوضوء فجمع ماء مع صعيد قد رضوا. نعم، وهذا قول قال به جماعة من الفقهاء المالكية. نعم، قال الشارح وهذا أحد أقوال أربعة في المسألة. الثاني يتيمم فقط، يعني يأتي بتيمم ولا يأتي بطهارة ناقصة معه مطلقا. ثالث يتطهر بالماء وضوءا ناقصا فقط ويترك التيمم مطلقا، قال الصحيح وكثر. رابعها إن كان المجروح قليلا غسل الصحيح فقط واكتفى بالمائية الناقصة عن التيمم، وإلا بأن كان المجروح كثيرا والصحيح قليلا تيمم فقط. نعم، يبقى هنا تنبيه، إذا سقطت العصابة أو الجبيرة ماذا يصنع؟ إن كان يصلي يقطع الصلاة ويعيد الجبيرة ويعيد المسح عليها بالقرب، لا يتأخر، لابد من الفور، ثم يعيد الصلاة، يعني لا يعيد الوضوء، يعيد فقط مسح على الجبيرة لأن صارت كأني لمعة يعني، ويعيد الصلاة، يقطع الصلاة مباشرة، يعيد العصابة أو الجبيرة إلى مكانها ويمسح عليها ثم يعيد الصلاة. فإن طال فاصل الزمان فلابد أن يعيد الوضوء من جديد، لابد من إعادة الوضوء من جديد. نعم، إذن إلى هنا ينتهي باب المسح على الجبيرة. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى المسح على الخفين، فقال رخص مسح الخف لأنثى وذكر، يعني أن حكم المسح على الخفين الرخصة. وهنا لابد أن ننبه على شيء، لأن الباب مبني على أن المسح على الخفين رخصة وليس عزيمة، والرخصة في المذهب يقتصر فيها على ما ورد، يقتصر فيها على ما ورد، لا يقاس عليها ولا يبحث عنها عن علة. ولهذا تتجدون أن المالكية لا يقيسون على الخف بغيره من الحائل الذي يوضع على الرجلين، لماذا؟ لأنهم يقولون هي رخصة فلا يقاس عليها، ويقتصرون فيها على ما ورد في السنة أن يكون جلدا طاهرا، وستأتينا الشروط. تمام، نعم، فنوضح هذا في البداية لكي يعني يستوعب الطلبة هذه المسائل. إذن المسح على الخفين رخصة ويقتصر فيها على ما ورد ولا يقاس عليه، طيب إذن قال رخص مسح الخف لأنثى أو ذكر، يعني يجوز المسح على الخفين في الوضوء والغسل في الوضوء فقط للذكر والأنثى في الحضر والسفر، يعني ليس خاصا بالذكر فقط بل للذكر والأنثى وفي الحضر والسفر. نعم. قال من غير حد، ما معنى هذا الكلام؟ يعني يجوز المسح على الخفين وليس هناك حد معلوم ينتهى إليه كيوم أو جمعة أو شهر أو أكثر أو أقل، لكن يستحب نزعه كل جمعة لغسل الجمعة، تمام؟ ويجب نزع الخفين ويبطل المسح عليه إذا يعني حصلت المسلمي جنابة ونحوها مما يجب الغسل. إذا وجب الغسل لابد من نزع الخفين، إذن المسح فقط في الوضوء. لكن صراحة هناك يعني أحاديث جاءت تبين لنا أن المسح مؤقت، وقت بوقت، للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. فالأحوط في هذه المسألة اتباع التوقيت الوارد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن المشهور هنا في المذهب كما بين أنه من غير حد، فقالوا يستطيع أن يبقى يعني يمسح الخفين فترة طويلة ولا ينزعهما إلا إذا يعني كان عليه غسل. إذن هذه مسألة. ثم قال بشرط جلد طاهر قد خرز يتابع المشي ركاب حرزة. هنا بيان شروط جواز المسح. الأول قال الشرط الأول أن يكون من جلد طاهر، من جلد طاهر، أن يكون من جلد، هذا هو الشرط الأول. والثاني أن يكون طاهر، فلو كان هذا الخف من صوف أو قطن أو كتان لا يجوز المسح عليه، قلنا قصرا للرخصة على ما وردت. وأن يكون الجلد طاهرا، الشرط الثاني أن يكون طاهرا، فلا يجوز المسح على خف من جلد النجس، لا يجوز المسح على خف من جلد النجس. ومر معنا الأعيان النجسة كجلد الميتة مثلا وجلد الخنزير لا يجوز المسح عليه. والثالث أن يكون مخروزا. ما معنى مخروز؟ أي يعني مخيط بسيور أو خيوط، فلا يكون يعني ملصق، لابد أن يكون مخروزا. نعم. الرابع يتابع المشي، يعني يستطيع أن يمشي فيه عادة، فلا يكون واسعا ينسلت عن الرجل أو ضيق جدا بحيث تكون الرجل منكمشة لا يستطيع أن يمشي فيه. إذن لابد أن يستطيع متابعة المشي فيه بسهولة. الشرط الأول قلنا جلد، الثاني طاهر، الثالث مخروز، الرابع يتابع المشي في إعادة. ثم قال الخامس لكعب خريزة، أن يكون الخف ساترا لجميع محل الفرض، يعني يغطي إلى يتجاوز قليلا الكعبين. نعم. قال لكعب يعني حده محل الفرض وزيادة بعض الشيء فوق الكعب، يكون ساترا بكلية. ثم قال بكامل الطهارة المائية. هذا الشرط يعني نفهم منه أنه لابد أن يلبس على يلبس الخفين على الطهارة، بخلاف الجبيرة لا يشترط أن يضعها على الطهارة، لكن الخفين لابد أن يكون الإنسان قد توضأ وضوءا كاملا بطهارة مائية، فلا يتيمم ثم يلبس الخف ويقول أنا لبست الخف على طهارة فإن زال عنه العذر للتيمم يتوضأ ويمسح، لا، لابد أن يضع الخفين على طهارة مائية وطهارة مائية كاملة، يعني يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس الخفين، فعندها يجوز له المسح بقية اليوم بلا ترفه ولا معصية. فلا نعم لابد أن يلبس خفين لأجل اتباع السنة، لا لأجل الترفه والزينة أو لمجرد النوم، نعم، بل لابد أن يلبس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذا بالرخصة، نعم، لا يكون للترفه ولا للزينة. لكن إذا كان يعني عنده مرض مثلا في رجلين وعنده فطريات كثيرة وعنده آلام وكذا ولا يستطيع مس الماء بكثرة، فهذا لا يعتبر ترفها ولا زينة، يجوز له أن يمسح، نعم، هي على كل حال رخصة. وقال ولا معصية، لا يكون عاصيا بلبسه، لا يكون عاصيا بلبس الخفين. مثال قالوا كالمحرم غير المضطر للبسه، لأن المحرم لا يلبس الخفين، فلا يجوز له أن يمسح على الخف إذا تعمد أن يلبس وأن يرتكب المعصية. لكن من كان مضطر للبسه فعليه كفارة أذى ويستطيع أن يمسح عليه ولا إحراج، نعم، لا يعتبر عاصيا لأنه من أصحاب الضرورات. المعتبر عاصي هو الذي يلبس الخف من غير ضرورة فيكون منتهكا للإحرام، وفي المذهب يمنعونه من المسح على الخفين في تلك الحالة. ثم قال يعيد في الوقت لترك الأسفل وتارك المسح لأعلاه أبطلي، هذا آخر بيت، يعني أن الإنسان إذا مسح أعلى الخف فقد يعني أتى بالواجب، ولو مسح أعلاه دون أسفله وصلى صلاته صحيحة، قالوا مع الكراهة ويعيد الصلاة استحبابا في الوقت، وهذا معنى قول يعيد في الوقت لترك الأسفل، لأن عندهم ترك يعني مسح الأسفل سنة، مسح أعلى الخف فرض، ومسح باطن القدم ومسح أسفل الخف سنة، فإذا مسح أعلاه دون أسفله الصلاة صحيحة مع الكراهة ويعيد في الوقت، ولو مسح الأسفل وترك الأعلى وصلى تبطل الصلاة لأن المسح باطل، لابد أن يمسح أعلى الخف ومسح أسفله يكون سنة، وهذا معنى قوله وتارك المسح لأعلاه أبطلي، أي أحكم عليه ببطلان صلاته، نعم. إذن في المسح يمسح الأعلى وجوبا والأسفل على سبيل السنة، فإن ترك الأسفل الصلاة صحيحة ويعيد استحبابا، وإن ترك المسح على أعلى الخف فالصلاة تبطل ولو مسح أسفله. وإلى هنا ينتهي درسنا، ولله الحمد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.